بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث من الأحاديث القدسية، وحديث اليوم يبين تضعيف الأجر على الأعمال لأمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في بيان فضلها على سائر الأمم. فإن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال في حقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة الإسلام أفضل الأمم، فقد سبقها من الأمم من سبقها، لكن هي لها الفضل ولها الميزة على سائر الأمم، وذلك لوجوه الخير الكثيرة في هذه الأمة التي تتميز بها عن غيرها من الأمم، ثم كذلك إكراما لسيد الأنبياء وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأسباب التي جعلت الفضل لهذه الأمة على سائر الأمم. ولذلك فالمسلم يشرف بانتسابه لهذه الأمة ولأمة الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم مهما كان وأينما كان، أي مهما كان موطنه ومهما كان لونه ومهما كان لسانه، فإنه ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث فهو الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في كتابه في أكثر من موضع، فرواه البخاري رحمه الله تعالى في باب الإجارة إلى صلاة العصر، وأيضا رواه رحمه الله تعالى في أبواب أخرى كباب الإجارة من العصر إلى الليل. فذكر البخاري رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أوس بن أبي أويس قال: حدثني مالك قال: عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر قال: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط. قال: ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. قال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذه رواية. الرواية الأخرى فيها مغايرة، فيها فائدة عظيمة جدا، لكن نذكر الرواية الأخرى ثم نفصل الحديث. أما الرواية الأخرى فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: عن بريد قال: عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم. قال فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. قال واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. هذان الحديثان فيهما معاني مشتركة وفيهما مغايرة كذلك في بعض المعاني. أما الحديث الأول فبجملة نذكر معناه، والحديث الثاني كذلك نذكر معناه في جملة ثم نفصل. أما الحديث الأول فهو في بيان فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي الذي أرسل إليه ومات على ذلك، وكذلك يعني كان ذلك من اليهود والنصارى. ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من آمن منهم، أي بقي حتى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهو في بيان حال من كفر من اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بقي منهم على كفره فهو يصدق عليه الحديث الثاني. وأما الحديث الأول فهو على من آمن من اليهود والنصارى بنبيه وسمع بالنبي الذي بعده وآمن به. إذن فالحديثان كلاهما يذكر شيئا مشتركا وشيئا مغيرا. أما المشترك فهو في بيان فضل الأمة الإسلامية أنها نالت الفضل الأعظم. وأما المغاير هو أن الحديث الأول في أن أهل الكتاب الذي آمن منهم بنبيه ثم سمع بالنبي الذي بعده فآمن به فهذا مأجور بأجر يضاعف غيره، أي الذي مات ولم يؤمن إلا بنبي واحد مثاله من آمن بموسى عليه السلام ثم مات قبل بعثة المسيح، هذا له أجره قيراط كما سيأتي في تفصيل الحديث. أما الذي آمن بموسى ثم بعد ذلك آمن بالمسيح سواء عاصره أو كان في زمن المسيح وسمع بموسى فآمن بموسى فآمن به فله أجرا يزيد على الآخر، هذا معنى الحديث الأول بإجمال. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، يعني رجل عنده عمال أو أراد أن يستعمل عمالا لعمل عنده، فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط. من الذي يعمل لي على نصف النهار على قيراط؟ يعني يعمل من الفجر إلى الظهر، وله قيراط من الأجر، وقوله صلى الله عليه وسلم على قيراط، إما أن المقصود به على قيراط من العمل له قيراط من الأجر، أو أن المقصود به له قيراط قيراط، يعني إذا عمل عملا أخذ القيراط، زاد أخذ القيراط الثاني. أي نعم. قال: فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. يعني الذين عملوا من أول النهار إلى نصفه وهم اليهود، وهو أطول زمن، وهو أطول زمن من هذه الأوقات، يعني من أول النهار إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب. فاليهود عملوا كما بين الصبح إلى الظهر، والنصارى عملوا كما بين الظهر إلى العصر، والمسلمون عملوا كما بين العصر إلى المغرب. أي الأوقات أقل؟ ما بين العصر إلى المغرب. وأي الأوقات أطول؟ ما بين الصبح إلى الظهر، أول النهار إلى الظهر. فعمل اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، العمل اللي يعملوه ياخذوا عليه الأجر. النصارى عملوا من الظهر إلى العصر، يأخذون على ما يعملون أجرهم، أي من عمل منهم وهو على الإيمان، أي من عمل منهم وهو على الإيمان نال الأجر قيراطا قيراطا. فلما كانت أمة الإسلام، وهي الأمة المتأخرة زمنا، المتقدمة فضلا، فلما كانت أمة الإسلام عملت زمنا يسيرا وأخذت أجرا كثيرا قيراطين قيراطين، فكانت تعطى بالقيراطين، تعطى بالمضاعفة، فكان هذا لأمة الإسلام. فقالت اليهود والنصارى: عملنا، ولماذا تكون لهذه الأمة أكثر منا، كما هو معاني يعني ما ورد في الروايات. فقالوا: كيف يكون لهذه الأمة ما هو أكثر منا؟ فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني أنتم أخذتم على ما فعلتم الأجر، وهذا كله مع التنبيه في حق المؤمنين من أهل الكتاب، هذا تنبيه مهم، أن هذا الكلام معني به المؤمنين من أهل الكتاب، فهم الذين لهم الأجر قيراط قيراط ونحو ذلك. أما من كفر منهم فلا أجر له والعياذ بالله. فالمقصود من هذا الحديث أن من عمل منهم نال أجره، لكن أمة الإسلام من عمل منها نال الأجر مضاعفا، نال الأجر مضاعفا، وهذا فضل الله على هذه الأمة، جعل الله لها هذا الفضل. وابتداء أن الله عز وجل يرزق من يشاء من فضله ما يشاء، ولذلك قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، ذلك فضلي أوتيه من أشاء. والفضل هو الزيادة، والفضل هو الزيادة، أي أن الأجر الذي أخذتموه، يعني والكلام لليهود والنصارى الذين آمنوا في زمن أنبيائهم، الأجر الذي أخذتموه هل ظلمتم فيه شيء؟ قالوا: لا. فلكن كان لهم هم الاعتراض أو الشبهة، يعني على لماذا أعطيت الأمة الإسلامية الأجر مضاعفا، برغم أننا عملنا زمنا أطول وهم عملوا زمنا أيسر. قال الله عز وجل: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا ابتداء، الله عز وجل يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن لماذا أعطيت هذا زائدا وهذا عدلا. الله عز وجل لما أعطى اليهود والنصارى المؤمنين الذين عملوا في زمن أنبيائهم أعطاهم بعدله، ولما أعطى المسلمين أعطاهم بفضله، أعطاهم بفضله كما هو المثال اليسير. لو أنك معك مال، لو أنك معك مال وجاءك إنسان أو أنت احتجت إلى عمل ليعمله لك بعض الناس، فقلت من يعمل لهذا العمل؟ يبني لهذا الجدار. فجاء إنسان بنى هذا الجدار، كم أجرتك؟ كذا، أعطيته أجرته. وجاء غيره وبنى جدارا مثله، كم أجرتك؟ كذا، أعطيته أجرته. وجاء ثالث وبنى جدارا مثل هذه الجدران أيضا وأجرته مثلهم، فقلت له أنت خذ وزياد، خذ وزيادة. هل يسألك أحد؟ هل من حق أحد أن يقول لك لماذا أعطيته زائدا؟ هل من حق الذين عملوا قبله أن يعترضوا على ذلك؟ ليس من حقهم، لأن هذا من فضل الله، لأن هذا من الفضل، هذا من الزيادة، أنت أعطيت إكراما لهذا. وهذا لأسباب تتعدد ربما. نرجع إلى المثال مرة أخرى على سبيل هذا المثال، قد يأتيني هذا الثالث الذي بنى نفس الجدار وعمل بنفس العمل، هذا الثالث الذي يأتيني قد أجد فيه من المعاني الزائدة في إتمام العمل ما جعلني أعطيه زائدا. وده وارد، إن وارد بيحصل في أحوال الناس في حياتهم وعموم حالهم. يعني أحيانا يأتي إنسان يفعل لك عملا نفس العمل الذي فعله غيره، لكن هو يزيد عليه شيئا زائدا من عنده هو مثلا فتكرمه، أو يكون هو قد أدى نفس العمل بلا زيادة، بلا زيادة، لكن أردت أنت أن تكرم هذا منك أنت، أو أنك ربما ترى في هذا شيئا زائدا عن الآخرين، شيئا زائدا عن الآخرين من الفضل، فتكرمه أنت أزيد. وهذا من فضل الله ابتداء، ثم كذلك قد جعل الله عز وجل في يعني هذه الأمة ما جعل به لها فضل زائد على الأمم الأخرى، لا في الأجر فحسب، بل في عموم الأحوال، بل في عموم الأحوال، حتى مدحها الله سبحانه وتعالى وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وجه من وجوه التفضيل، بل من أعظم الوجوه أن أمة الإسلام هي أعظم أمة أقامت الدين، أقامت الدين. أما الأمم السابقة فمن آمن منهم كان قليل، ومن آمن منهم من القليل ما كان له مثل ما كان من فضل من آمن من هذه الأمة. يعني على سبيل المثال، لو أنك نظرت في بعض الأحوال وقارنت الحال، فإذا مثلا نظرنا إلى مثال مثل أمر نبي الله موسى عليه السلام لهم بدخول البيت المقدس، بدخول البيت المقدس وتطهيره ومواجهة العدو لإخراجه من هذه الأرض المقدسة، ماذا كان حال بنو إسرائيل الذين آمنوا، الذين آمنوا، لا نقول الذين كفروا، بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى ماذا كان حالهم؟ قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، قالوا إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ده في أول الأمر قالوا إن إحنا الأرض المقدسة فيها قوم جبارين، وإحنا ما إحناش داخلينها إلا لما يخرجوا منها. انظر من الذي سيخرجهم إن لم يكن أنتم الذين تخرجونهم؟ قالوا لا، مش نحن داخلين، انت عايزنا ندخل الأرض المقدسة؟ وكأنهم يقولون له انت عايزنا نصلي؟ ماشي هنصلي لك، وكأنهم يقولون ذلك. هو يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة، يقصد أن يواجهوا العدو، لا مجرد الدخول، لكنهم يردون ردا عجيبا، يقولون إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. الله، أنتم الذين كلفتم بإخراج العدو تقولون هذا؟ ولذلك أخذ موسى عليه السلام ينصحهم ويعظهم ويكلمهم في الأمر، حتى قالوا له إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها. انظر، وهؤلاء هم المؤمنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انظر على الجهة الأخرى، ماذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر وكان الموقف على أشد ما يكون من الحراجة في يوم بدر؟ هم قد خرجوا ابتداء لملاقاة قافلة أبي سفيان، قافلة عليها 40 رجلا من المشركين، سيواجهون 40 وهم 300 رضي الله عنهم بكل قوة. فلما خرجوا فإذا بهم يجدون النفير ولا يجدون العير، يعني العير هربت، ووجدوا أمامهم النفير، الجيش اللي خرج من مكة، وجدوا جيشا يضاعفهم 3 أضعاف. فكان الأمر حرجا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم وهو يستشيرهم ويريد أن يطمئن لاستعدادهم للمواجهة، والأمر حرج، قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ماذا كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا له مثل ما قالت بنو إسرائيل؟ كلا، رضوان الله عليهم قاموا وجعلوا يقرون له بما يريد، حتى قال أحدهم ما يشير به إلى فعل هؤلاء أنهم لن يكونوا مثلهم أبدا، فقال له يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، احنا لن نقول لك هذا أبدا. وكأنه يقول له نحن عكس هؤلاء، اذهب وقاتل ونحن وراءك. في بعض الروايات قال ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب فقاتل أنت وربك ونحن معك. فانظر إلى حال هؤلاء وحال هؤلاء مثلا، وهؤلاء كانوا مؤمنين، وهؤلاء أيضا كذلك كانوا مؤمنين رضي الله عنهم، لكن انظر إلى الفرق لتعلم أيضا وجوه التفضيل، أو من وجوه التفضيل أن الله فضل الأمة الإسلامية بما كان من يعني مواقف عظيمة ممن حملوا الدين، خصوصا أول الأمة وصدر الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، لما أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لما أمروا بالهجرة ماذا كان حالهم؟ هاجروا وخرجوا من مكة أحب البلاد إلى قلوبهم، وتركوا الديار وتركوا العيال وتركوا الأهل وتركوا المال، تركوا كل ذلك لما أمروا بالهجرة، وما التفتوا لشيء، بل بعضهم ضرب المثال الرائع الذي يستحيل ربما أن يوجد مثله في الدنيا بعد ذلك، كمثل الذي يخرج من كل ماله ويترك ماله كله للكفار فداء أن يذهب ويخرج مهاجرا، وكمثل الذي لما خرج رضي الله عنه أبو سلمة وقاموا إليه يمنعونه هو وزوجته وهي تحمل ولده، قام إليه أهله وأهلها يمنعونهم فأخذوا منه ولده وأخذوا منه زوجته فانطلق ولم يأبه بذلك، وغيرهم رضي الله عنهم لما قيل لهم اخرجوا وهاجروا في سبيل الله عز وجل، ولذلك مدحهم الله تعالى، قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فهؤلاء مدحهم الله عز وجل بذلك. انظر إلى بني إسرائيل أهل الكتاب، لما أمروا بالخروج والهجرة تلكأوا وأخذوا يعني يخالفون نبيهم ويخذلونه، ثم لما خرجوا في نهاية أمرهم وهو الذي فيه نجاتهم وأجرى الله عز وجل ما أجرى من المعجزات بين أيديهم وشق البحر لموسى وهم يرون ذلك. ما إن تجاوزوا البحر إلا أن قالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، ما لم يتجاوزوا يعني مسافة طويلة البحر. قال الله عز وجل فلما جاوز، ذكروني بالآية بس، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، ده لسه طالعين من البحر بمعجزة عجيبة جدا، ومع ذلك يريدون الإشراك بالله عز وجل. لما خرج محمد صلى الله عليه وسلم وترك من ترك من المهاجرين في مكان آخر لحقوا به، ولما مات محمد صلى الله عليه وسلم بقي أصحابه الذين حملوا الدين على الدين بل قاموا به أعظم القيام. لكن انظر، لما تركهم موسى عليه السلام وخرج للقاء ربه 40 يوما ماذا حدث؟ كفروا بالله عز وجل وعبدوا العجل وغير ذلك من هذه الوجوه. ولذلك هذا من بين وجوه تفضيل هذه الأمة، أنها أمة قامت بأمر الله عز وجل. ولذلك هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون في قلوبنا وفي عقولنا. نحن أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، إنهم بسببهم استحق يعني أهل هذه الملة أن يكون لهم هذا الفضل. بسببهم وبسبب أسباب أخرى استحقت هذه الملة أن يكون أهلها أهل هذا الفضل. وإلا في الحقيقة لو أننا نظرنا إلى حالنا نحن وما نحن عليه الآن قربنا حال بني إسرائيل، والعياذ بالله، من ترك أوامر الله والرجوع عن كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الفضل الذي في هذه الأمة الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضوان الله عليهم، هذا الفضل سبقت به الأمة هذه الأمم التي قبلها، ولذلك كان لها الأجر مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل. يعني هو يريد عنده عمل، يريد أن يعني ينجز هذا العمل في يوم كامل، في يوم كامل. قال على أجر معلوم، على أجر معلوم، كأنه قال يعني هذا المثال من يعمل لي هذا العمل الذي يكون من أول النهار إلى آخره فله الأجر المعلوم كذا. قال فعملوا له إلى نصف النهار، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أقملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. دول الطائفة الأولى، قال فعملوا له إلى نصف النهار، عملوا من أول النهار لغاية الظهر، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا. انظر، إنهم والعياذ بالله كفروا بالله عز وجل. ولذلك هذا الحديث هو الذي فيه وجه المغايرة، وهو أن هذا في حق من كفر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم لما جاءهم نبيهم آمنوا به، فلما سمعوا بالنبي الذي بعده كفروا، والعياذ بالله كفروا بهذا النبي. هذا على تفسير. أين قال فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. قال واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. يعني أكملوا من الظهر إلى المغرب. أي نعم. قال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. قال فعملوا حتى إذا كان حين العصر قالوا لك ما عملنا باطل، أي يعني أنهم أبطلوا الذي عملوه من الخير، أبطلوا الذي عملوه من الخير والعياذ بالله. فهذا مثال الكفر والعياذ بالله بالنبي الذي جاء بعد ذلك، بالنبي الذي جاء بعد ذلك. أي نعم. وكأن المشار به إلى ذلك إلى أن موسى عليه السلام كانت مدته في قومه كما بين الصبح إلى الظهر، والمسيح عليه السلام كانت مدته كما بين الظهر إلى العصر. اليهود لما جاء الظهر كفروا، لما جاء وقت الظهر كفروا، والمقصود به ماذا؟ لما جاء المسيح عليه السلام كفروا. والمسيح عليه السلام لما جاء العصر كفر قومه، أي النصارى، النصارى كانوا من بين العصر إلى الظهر إلى العصر. فلما جاء العصر، والمشار بهذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء العصر كفروا وقالوا ما عملنا باطل، ما احناش عايزين الأجر ده والعياذ بالله، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. واستأجر قوما، يعني رغبوا في البقاء على الإيمان وعلى أن يبقوا على الإسلام، ومن بقي على الإيمان من اليهود أو النصارى حتى جاء النبي الذي بعده وآمن به فله الأجر مضاعف، له الأجر مضاعف، كما قال الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذا في حق من كان على دين نبي ثم لما جاء النبي الذي بعده آمن به كذلك، آمن به كذلك. أي نعم. قال فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. قال واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، يعني مثل المسلمين كمثل هذا هؤلاء الذين سيعملون في هذا الوقت من العصر إلى المغرب، أمة عمرها مش طويل زي اليهود والنصارى في الزمان، لكنها فضلها أعظم، فضلها أعظم. قال واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. يبقى الحديث الأول في الحقيقة حول معنى، والحديث الثاني في معنى آخر. الحديث الأول في فضل من آمن من اليهود والنصارى ومات على الإيمان فله أجر، وأما المسلم فله أجران. الحديث الثاني في بيان ضلال من كفر من اليهود والنصارى بنبيه الذي جاء بعد ذلك، أو بالنبي الذي جاء بعد ذلك، بالنبي الذي جاء بعد ذلك. فهذا الذي كفر والعياذ بالله بسبب كفره هذا حرم الأجر، وجاء من جاء بعده فآمن بالأنبياء السابقين فنال الأجر المضاعف. وهذا وجه من وجوه التفضيل، أن الأمة الإسلامية آمنت بكل من جاء من الأنبياء، أن الأمة الإسلامية آمنت بكل من جاء من الأنبياء، أما اليهود والنصارى فكفروا ببعض الأنبياء فحرموا الأجر وكفروا، أما المسلمون فإنهم آمنوا بكل من جاء من الأنبياء، آمنوا بمن جاء بين العصر والظهر، بين الظهر والعصر، وآمنوا بمن جاء بين الصبح والظهر، فنالوا الأجر قيرتين قيرتين قيرتين قيرتين، فكان لهم هذا الأجر وهذا الفضل وهذا الفضل. ولذلك في الحقيقة ما أسعد المسلم، وما أسعدك أيها المسلم بهذه العقيدة، العقيدة التي فيها الإيمان بجميع الرسل، وإلا فمن كفر برسول واحد هذا جزاؤه، أنه بطل عمله وحبط ولا أجر له، وأما من آمن بالرسل جميعا فله الأجر مضاعف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى بعد ذلك قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ولذلك المسلمون أسعد الناس بذلك، لأنهم آمنوا بالأنبياء السابقين وآمنوا بكل ما أخبرهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. أما اليهود والنصارى فقد أخبروا بالأنبياء الذين يأتون من بعد النبي الذي فيهم وكفروا بذلك، كفروا بذلك. فموسى عليه السلام أخبرهم بالأنبياء الذين من بعده، والمسيح عليه السلام أخبرهم بذلك، وكلهم أخبرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا بالله عز وجل. فكان حبوط العمل لمن كفر منهم، ولو كان آمن بموسى أو آمن بالمسيح فلا ينفعه ذلك، فلا ينفعه ذلك. فالذي آمن بموسى ولم يؤمن بالمسيح لا ينفعه هذا الإيمان، والذي آمن بالمسيح ولم يؤمن بموسى لا ينفعه هذا الإيمان، والذي آمن بموسى والمسيح ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه هذا الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا مات كافرا. ولذلك فهذا الحديث يوضح فضل هذه الأمة أنها تؤتى أجرها مرتين، وهي على الرغم أنها أقل الأمم زمنا إلا أنها أعظم الأمم قدرا وفضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، يعني أننا وإن جئنا في الترتيب الزمني متأخرين لكن الأمة الإسلامية تأتي يوم القيامة في مقدمة الأمم. وأول أمة يفتح لها أبواب الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأمم المؤمنة بعد ذلك، ثم الأمم المؤمنة من الأمم التي كانت قبل ذلك، برغم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت آخر الأمم زمنا. كذلك هذه الأمة الإسلامية أكثر الأمم عددا يوم القيامة، وهذا أيضا من وجوه تفضيلها، وهذا أيضا من وجوه تفضيلها أنها أكثر الأمم عددا على رغم أنها أقل الأمم زمنا، لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأنبياء على رغم أن هذه الأمة عمرها ليس كعمر الأمم السابقة، وبقاء نبيها فيها ليس كبقاء الأنبياء السابقين. فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته كم؟ 23 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو الله فيها، ومع ذلك أمته أفضل الأمم لأنها أكبر الأمم إيمانا وأكثر الأمم إيمانا، مع برغم أن هناك أنبياء مكثوا في أقوامهم مئات بل ربما الألف سنة كنوح عليه السلام، ومع ذلك فأمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم عددا وفضلا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، قال ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل إنها أمة موسى، قال ثم عرض لي سواد هو أعظم من ذلك فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 لا يدخلون الجنة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. في بعض روايات للحديث مع كل 70,000، سبحان الله العظيم. فهذا يدل على فضل هذه الأمة وعلى أكثرية الأمة عددا وفضلا أي كما وكيفا، وأن لها من الأجر المضاعف ك كما دل على ذلك حديث اليوم. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم في أمة الإسلام، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يقبضنا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.